إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في التعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزوة البخاري الجعفي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند قوله رحمه الله بالإسناد المتصل إليه رحمه الله، قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذ وأخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: أليس الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه، وفي بعض النسخ يفقهه في الدين. وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ويقال الرباني في بعض النسخ حكماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله وبيّن فيه فضل العلم. وقد بحثت عند الشراح عند عدد منهم لأجد الفرق بينه وبين الباب الأول الذي قدم به لفضل العلم، فلم أجدهم قالوا كلاما يعني يعالج هذه المسألة ويشفي منها العليل ويروي الغليل. والذي يظهر لي والله أعلم أنه أراد بيان تقديم العلم قبل القول والعمل كما قال، لكن الإشكال أن بقية الترجمة ليست واضحة التعلق بتقديم العلم على العمل، هذا هو الإشكال. فيظهر لي أنه عطف على ذلك فضل العلماء والله أعلم، لأن العلم يتلقى من العلماء، فكأنه قال العلم قبل القول والعمل، والعلم بالتعلم والتعلم من العلماء، ثم ذكر فضل العلماء وبث العلماء للعلم وفضل نشر العلم وما إلى ذلك والله أعلم. وإلا إذا قلنا إنه أراد فقط مجرد فضل العلم فسيكون فيه نوع تكرار مع الباب الأول، فلماذا لم يضمه معه؟ هذا سؤال يرد. على كل حال، المتقدمون كانوا لا يتكلفون في كثير من أمور التصنيف وغيرها، ويعني قد يحصل عندهم نوع من التكرار أو غير ذلك ولا يتشددون في ذلك. ولكن عموما البخاري رحمه الله معروف بدقة تراجمه، ومع ذلك نظرت في شرح ابن حجر والقسطلاني والعيني وزكريا الأنصاري والكشميري فما وجدت أحدا منهم ذكر شيئا يعني يشفي هذه الإشكالية أو يشفي هذه العلة أو يروي الغليل في هذا الباب والله أعلم. باب العلم قبل القول والعمل. قيل أراد به أن العلم مصحح للقول والعمل، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية وصحح للعمل، وحتى يقع العمل أيضا وفق السنة. هو العمل يقبل بأمرين: بالإخلاص وبموافقته للشريعة والسنة، وكلاهما يحتاج إلى العلم، لأنه لا بد أن يعلم كيف يعمل وفاقا للشريعة وللسنة حتى لا يكون عمله بدعة مردودة. وأيضا العلم يصحح النية ويصحح الإخلاص، لأنه إذا علم عظمة الله سبحانه وتعالى وعلم عظيم شأن اليوم الآخر توجهت نفسه وقلبه إلى طلب ما عند الله سبحانه وتعالى، وعلم حقا أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، فآثره على هذه الدنيا الفانية وعلى نيل الجاه عند العباد، وإن كان هذا يحتاج إلى معالجة. لكن عموما كما قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قال علماء قد يطلب الإنسان العلم لغير الله ثم ما يزال يسمع آية وحديث يذكره ويجد فيه العظة والموعظة وكذا حتى تتوجه نفسه إلى النية الصحيحة التي كانت تنبغي في ذلك. فهذا هو العلم الخالص. والعلم الذي يؤثر هذا التأثير كثيرا ما يدور حول علم الكتاب والسنة. علوم الآلات والعلوم التي تفرعت عن الكتاب والسنة علوم مهمة جدا ومعينة، ولكن لا يستغنى بها عن علم الكتاب والسنة. فقد درج كثير من المتأخرين على هجر علوم التفسير وعلوم الحديث والاقتصار فقط على علوم اللغة والفقه المذهبي والأصول والقواعد الفقهية وما إلى ذلك، ويزعمون أنهم قد أخذوا ثمرة الكتاب والسنة فيقرؤونهما للتبرك فقط، وهذا فيه خطورة عظيمة في الحقيقة، ويعني ربما يكون من أحابيل الشيطان على بعض المشتغلين بالعلم، لأن نور الكتاب والسنة لا يعدله نور، وهو يعني يؤثر على إيمان الأمة عموما ويجعلها شديدة التمسك بما قال الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبذل الأرواح رخيصة في سبيل الدفاع عن الدين وفي سبيل نشر الحق، بخلاف إذا ارتبطوا بكلام الناس فإنهم لا يكون فيهم هذه النفحة العظيمة التي تكون في الأرواح التي تغذت بنور الوحيين. وهذا مشاهد، تجد الناس الذين نشأ على كلام البشر فقط أقل يعني تضحية وأقل، حتى ربما بخلوا ببذل العلم مجانا إلا بمقابل تعلق قلوب بعضهم بالدنيا. ولا نعمم نحن على هؤلاء ولا على هؤلاء، لكن نقول هذا مما ينبغي التنبه له، قد نبه عليه بعض العلماء. إذن باب العلم قبل القول عن العلم الصحيح المتلقى من الأنبياء وورثتهم. وهذا لا يعني أن هذه العلوم علوم باطلة أو تترك بالكلية كما يقوله طرف آخر، لا، في كل خير، لكن لا بد أن يدور الإنسان في فلك الكتاب والسنة. فبدأ بالعلم قبل أي قبل القول والعمل، يعني لأنه قال في هذه الآية فعلم أنه لا إله إلا الله ثم قال واستغفر لذنبك، كل استغفار عمل، وقول هو قول يعني، والقول نوع من أنواع العمل، العمل مثله من باب أولى إذا كان حتى القول يحتاج إلى العلم قبله. والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا ما دل الدليل على اختصاصه به. وقد استدل بهذه الآية قبل البخاري شيخ شيخه سفيان بن عيينة، فقد جاء عنه أنه قال ألم تسمع أنه بدأ به فقال اعلم ثم أمره بالعمل. واستدل بها أيضا على فضل علم التوحيد وأنه سابق لعلوم الأعمال والأقوال وما إلى ذلك. لكن التوحيد والتوحيد الصحيح متلقى من الكتاب والسنة، ليس توحيد المتكلمين المتأثر بما صاغه الفلاسفة ونحو. وأن العلماء وإن العلماء يجوز الوجهان، ومن هنا إلى قوله بحظ وافر، هذا بعض حديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما بن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء، وحسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم باضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. والمصنف رحمه الله لم يذكر أنه حديث، هل هو قال قال رسول الله ويذكر عنه؟ لا، ما قال، إنما قال أن العلماء هكذا فقط، ولهذا لا يحسب في معلقات البخاري لأنه لم يصرح بأنه حديث، لم يصرح بأنه حديث. ولكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا، وله شاهد حتى في القرآن في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهذا نوع من الوراثة من غير الأنبياء لهم، ورثوا عنهم هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هذه الكتب، والوارث يقوم مقام الموروث. كان في إشارة عظيمة إلى هذا، من أشهر النصوص في فضل العلماء أنهم ورثة الأنبياء، الأنبياء هم أشرف البشر، فطالب العلم يهيئ لأن يكون وارث أعظم موروث من البشر، وهم أعظم موروث وهم الأنبياء. فأنت يا طالب العلم وظيفتك وظيفة عظيمة، أعظم من المخترعين ومن الكيميائيين ومن الفيزيائيين ومن رجال الأعمال ومن الأطباء ومن المهندسين، وليس كما يعني يقول الناس الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا، كل شيء أهم شيء عندهم أن يكون محاميا أو طبيبا أو مهندسا أو كذا. لا، وهذه الأعمال لها فضلها إذا نوى بها الإنسان الخير، وهي فرض كفاية عن المسلمين، لكنها في النهاية متعلقة بأمور الدنيا. والله عز وجل لم يخلق الدنيا لأجل الدنيا، وإنما خلقها لأجل طاعته وعبادته والعلم به. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال بعض العلماء الشيخ ابن باز هذا يدل على أن من حكم خلق السماوات والأرض وما بينهما علم الله بأسمائه وصفاته، أنه قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقول ورثوا وقيل ورثوا، لكن الأول أقوى، لهذا جاء عند الترمذي وغيره: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، وبحظ وافر أي بنصيب كامل. من أخذ هذا العلم فقد أخذ بنصيب وافر وحظ كبير، وهذا توفيق كبير للعبد أن يوفق لطلب العلم الشرعي. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم، هذا هو من جملة هذا الحديث، وأيضا أخرجه مسلم من طريق آخر أو من وجه آخر، من حديث آخر، يعني حديث أبي هريرة. وقوله طريقا وعلما نكرتان في سياق الشرط، فيعمان كل أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية، كما يقول الحافظ ابن حجر. كل نصوص فضل العلم الأصل فيها أنه يقصد بها العلم الشرعي، لأنه هو المراد عند الإطلاق عندما يقال العلم هكذا، فالمعهود في نصوص الشريعة قطعا هو العلم الشرعي. وأما غيره فإنه إما لا يدخل في هذه النصوص، وإن كان له فضل كما ذكرنا من جهة القيام بفروض الكفايات عن المسلمين، فإن المسلمين لابد أن يكتفوا عن غيرهم، واجب عليهم هذا في الطب والهندسة والجيوش وكل هذه الأمور مختلفة، أن يستغنوا عن غيرهم، ينبغي لهم أن يستغنوا عن غيرهم، ولكن ليس هذا كالعلم الشرعي. ويندرج فيه قليل العلم وكثيره، وأيضا كل طريق، ولهذا قد يدخل فيه حتى هذه الوسائل الحديثة، دراسة عن بعد والتسجيلات أو كذا، لأن الطريق قيل يشمل الحسي والمعنوي. سهل الله له طريقا، ما معنى سهل الله له طريقا إلى الجنة؟ إما في الآخرة سهل له دخول الجنة، أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة، كما قال الله عز وجل: فسنيسره لليسرى. وهذا ومن الطرق الموصلة إلى الجنة العلم، ففيه إشارة كما قال بعض العلماء وبشارة لطالب العلم بتسهيله عليه، لأن العلم من جملة الطرق التي توصل إلى الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تسهل له طرق الجنة ومنها العلم، فيسهل له العلم إذا أخلص وصدق. وقال أي قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا إنما يؤخر المحصور، يعني هي أصلا يخشى الله، لا كأنه قال لا يخشى الله إلا العلماء، يعني الذين يخشون الله هم العلماء فقط لا غيرهم، هذا هو المقصود. الله منصوب على التعظيم، والذي يسمى في غير هذا الحال يقال مفعول به، والعلماء هو الفاعل، فاعل الخشية، وليس كما يظنه بعضهم أن الله هو الفاعل فيؤولونها، يقولون معناه أن الله مثلا يحترمهم، لا لا هذا باطل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه القراءة المعروفة، أي يخاف من الله من علم الله عز وجل عظمة الله عز وجل وقدرته وسلطانه، وهم العلماء كما جاء عن ابن عباس. وقوله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، طبعا ما يعقلها أي الأمثال المضروبة، لأن هذه جاءت بعد ضرب المثل بالعنكبوت. وكان بعض السلف يقول: إذا قرأت مثلا فلم أفقهه بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول: وما يعقلها إلا العالمون، وهذا فيه فضل عظيم للعلماء. فإذا ضممت هذا إلى الآية التي بعدها في قول أهل النار كما ذكره الله عنهم عياذا بالله من حاليم: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، تبين لك فضل العلم، لأن الله قال: وما يعقل إلا العالمون، ثم قال إن أهل النار تمنوا لو كانوا يعقلون، فهذا في إشارة إلى أن العقل يحصل بالعلم. عقل لو كنا نسمع أي سمع من يعي ويفهم، أو نعقل أي نعقل عن النذر ما جاءون به من النصيحة كما يقول الطبري. وهذه الأوصاف موجودة في أهل العلم، فكأنهم قالوا ليتنا علمنا ما يجب علينا فعملنا به، ليتنا علمنا علم العلم حقيقي. والعلم علمان كما قالوا، علم قلب وعلم لسان. علم اللسان تقوم به الحجة على الإنسان، بمعنى أنه يعلم ظاهرا فقط ولا ينفذ العلم إلى قلبه. أما إذا نفذ العلم إلى القلب استقر فيه فإنه هو العلم الحقيقي الذي يتبعه العمل. وقوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه، هكذا هي رواية الأكثر من رواة البخاري، وروى بعض رواة البخاري يفهمه. وهذا اللفظ الأول يفقهه موصول عند المصنف نفسه، سيأتي قريبا إن شاء الله من حديث معاوية. وأما اللفظ الثاني وهو يفهمه، فهذا قد وصله ابن أبي عاصم في كتاب العلم بإسناد حسن. والفقه أصلا هو الفهم، يعني حتى لو هي جاءت بها رواية هنا في البخاري، لكن هو أصلا معروف أن الفقه في اللغة هو الفهم. قال الله تعالى لا يكادون يفقهون حديثا يفهمون، ما نفقه كثيرا مما تقول أي ما نفهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أي يفهم قولي. والمراد هنا كما يقول الحافظ ابن حجر الفهم في الأحكام الشرعية، هذا كما تقدم، هذه كلها النصوص هذه يقصد بها العلم الشرعي. فإدخال بعضهم لعلم الهندسة والطب وكذا في هذا ليس بجيد، يستدلون على بعض هذه الأمور بنصوص فضل العلم زاعمين أنها عامة ومطلقة فيدخل فيها كل علم، وهذا بعيد عن معهود خطاب الشرع. وخطاب الشرع المعهود فيه أن العلم هو العلم الشرعي فقط، وأما غيره كما قلنا له أجره وله كذا إذا نوى نية صالحة، كغيره من الأعمال المباحة التي إذا نوى فيها الإنسان نية صالحة يؤجر، كما أن المسلمين كما قلنا ينبغي أن يكتفوا عن غيرهم فيها، كما ذكر أهل العلم هذا، ذكروا أن الحرف والمهن مما ينبغي أن يستقل فيه المسلمون عن غيرهم، وأنها من فروض الكفايات. قوله إنما العلم بالتعلم، هذا أيضا حديث أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية بلوضي يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإسناده يعني فيه مبهم، لكنه اعتضد كما يقول الحافظ ابن حجر بمجيء من وجه آخر. ورواه البزار أيضا، رواه البزار نحوه موقوفا على ابن عباس وروي مرفوعا، وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره. فهذا ليس مجرد كلام للبخاري، بل أصله حديث كما عرفنا. قيل في معناه ليس العلم المعتبر إنما العلم بالتعلم، ما معنى إنما العلم بالتعلم؟ قال حافظ ابن حجر وغيره ممن تبعه المعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ عن الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم، المأخوذ عن من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم. وعلى هذا يكون أيضا يعني المقصود به العلم الشرعي كما. وقال أبو ذر إلى آخره، هذا التعليق في مسند الدارمي وغيره. قال أحد التابعين أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى قد اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتاه رجل، وهذا الرجل في بعض الروايات أنه من قريش، فوقف عليه ثم قال ألم تنهى عن الفتية، يعني نهى عثمان، فرفع رأسه إليه فقال رقيب أنت علي لو وضعتم الصمصامة إلى آخره. وسبب نهي عن الفتية ما سيأتي في صحيح البخاري إن شاء الله، أنه اختلف مع معاوية في الشام في تأويل قوله تعالى، تفسير يعني قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية هذه نزلت في الكتاب خاصة لأن السياق فيهم، وقال أبو ذر نزلت فينا وفيه، فكتب معاوية إلى عثمان فأرسل إلى أبي ذر فقدم المدينة فقال لو تنحيت فكنت قريبا، فنزل الربذة وهي مكان قريب من يعني المدينة إلى أمات. وقال قال الحافظ ابن حجر فيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتية، لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه كما تقدم في قوله، يعني في قوله ليبلغ الشاهد الغائب أو ليبلغ الشاهد الغائب. ولعله أيضا سمع الوعيد في حق من كتم علما يعلمه، وسيأتي لعليم مع عثمان نحوه. يعني إذا منع العالم من الفتية أو من تدريس، فهل هذا يطيع فيه أو هذه معصية فلا يطيع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله؟ قال بعض مشايخنا هذا فيه تفصيل، إن كان هناك من يقوم، وأظن أن هذا أيضا فصله بعض العلماء الشيخ ابن عثيمين وغيره، أنه إذا كان هناك من يعلم غيره، إذا كان هناك من يعلم غيره يستطيع أن يقوم بهذا الدور وهو مسموح له فخلص، لأنه العلم المقصود أن يحصل العلم لمن أراده، ليس لا يلزم أن يأتي عن طريق زيد أو عمرو أو بكر، المهم أنه موجود من أراد أن يصل. وعليه يحمر في فعل عمار في صحيح مسلم لما قال له عمر في التيمم للجنب، قال له أتذكر يا أمير المؤمنين؟ هو قال لي عمر لما ذهبنا أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما أو تمعكت كما تمعك الداب، وأما أنت فما صليت كذا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما، قال يا عمار وكذا، قال يا أمير المؤمنين شئت لما جعل الله علي لك من الحق ألا أحدث به؟ قال بل نوليك ما توليت. طيب كيف عمار يعرض عليه ألا يحدث به مع أن هذا علم ينبغي نشره؟ وهنا أبو ذر يقول حتى لو نهيتموني أنا سأبلغ ولو كان السيف على رقبتي. كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما إذا كان هناك من يبلغ أو يقول هذا العلم أو يصل من غير طريقه فيطيع، وأما إذا كان هذا العلم لا يمكن أن يصل للناس إلا عن طريق ما في أحد غيره أو كذا، فهذا قد يقال إن التبليغ هنا واجب، والواجب لا يطاع في تركه إذا استطاع. وبهذا يجمع بين الأحاديث والآثار في هذا الباب والله أعلم. والحافظ هنا قال لعله رأى أن ذلك واجب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ ليبلغ الشاهد الغائب، وأيضا لعله سمع وعيد من كتم علما فخشي أن يدخل فيه. وقال لك أيضا جاء عن علي مع عثمان نحو سيأتي إن شاء الله، فكان عثمان ينهى عن التمتع وعلي يتمتع أمام الناس وكذا. والصمصام طبعا التمتع في الحج المقصود وليس في النكاح. والصمصام هو السيف الصارم الذي لا ينثني، هذا قول فيه، وقيل هو الذي له حد واحد. وقول أبي ذر هذه إشارة إلى قفاة، والقفاة يذكر ويؤنث، وأنفج أي أمضي، وتجيز أي تكمل قتلي، ونكر كلمة ليشمل القليل الكثير. والكلمة طبعا عند العرب هي الجملة المفيدة وليس مقصود كلمة واحدة الاصطلاحية عند النحاة. والمراد أنه يبلغ ما تحمله في كل حال ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل، ففي غير هذه الحال من باب أولى. وقول ابن عباس في الربانيين هذا التعليق وصله أيضا ابن أبي عاصم بإسناد حسن، والخطيب بإسناد آخر حسن. وقد فسر ابن عباس الرباني بأنه الحكيم الفقيه، لعل الحافظ هنا مشى على نسخة حكماء فقهاء. ووافقه ابن مسعود أيضا، روي عن ابن مسعود بإسناد صحيح، ثبت عنه جاء عنه بإسناد صحيح. وقال بعض العلماء الرباني نسبة إلى الرب أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل، فيكون مقصود إلى الرب، منسوب إلى الرب. وقيل قال بعض علماء اللغة قيل لهم ربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به، وزيدت الألف والنون فيه للمبالغة. فالحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي إلى الرب أو إلى التربية، هذا هكذا ذكر الحافظ. لكن الشيخ العلامة أحمد بن تيمية رحمه الله قد بحث هذه المسألة في بعض كتبه بحثا قويا، ونصر أنه منسوب إلى الربان، ربان السفينة، لأنه هو الذي يقودها وهو الذي كذا، فهم الذين العلماء الذين يسوسون الناس بالعلم، ويدخل في هذا ما ذكر هنا أنه يربي الناس بصغار العلم قبل كباره وكذا. فالعلماء ليسوا جميعا ربانيين، بعضهم رباني لأنه يحسن سياسة العلم وسياسة الناس بالعلم، وبعضهم له علم لكن ليس له حكمة يقود بها الناس ولا له قيادة في الناس ولا له تأثير في الناس، فهذا ليس ربانيا. وله بحث نفيس في هذا لعله في بعض المجلدات الأولى من كتاب جامع المسائل الذي معروف الذي طبع، فله بحث نفيس في هذه المسائل. والمراد بصغار العلم الواضح منه، وأما الكبار فهو ما دق وغمض منه. وقيل يعلمهم الجزئيات قبل الكليات، أو الفروع قبل الأصول، أو المقدمات قبل المقاصد. المهم أنه يتدرج، هذا هو الشاهد، يتدرج في العلم. وقال ابن العربي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. رباني قل لك يجمع ثلاثة أمور، أن يكون عالما هذا واضح، يكون واسع العلم. الثاني أن يكون معلما للعلم، لأن بعض العلماء هم علماء لكنهم لا يعلمون، فلا بد أن يكون عالما معلما. الوصف الثالث أن يكون عاملا، يكون مثلا تقيا وذا زهد وورع وتقوى وما تيسر من العبادة وما إلى ذلك، فهذا هو العالم الرباني. يقول لك إذا كان عالما عاملا معلما، وقد جاء في بعض الآثار عن السلف فهذا الذي يدعى في ملكوت السماء عظيما. فائدة، اقتصر المصنف هنا على هذه الآثار وهذه الآيات وتفاسيرها عن إيراد حديث موصول، فلعله لم يجد حديثا على شرطه كما تقدم، أو يكون اكتفى بما ذكر، والله أعلم. ثم قال رحمه الله به إليه رحمه الله قال باب ما كان عليه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا به إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. سبحان الله، من لطائف المناسبات قيل إنه ساق هذا الباب بعد الباب الذي قبله من جهة ما أنه ختمه بتفسير الرباني وأنه يتدرج في العلم، فمن ذلك أنه يحسن سياسة طلابه بأن لا يملهم وأن يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، فيبدأ لهم بالسهل ولا يكثر عليهم حتى يتدرجوا في العلم، ثم إذا تدرجوا دخلوا في العلم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم أي يتعهدهم كما سيأتي. والموعظة هي النصح والتذكير، وعطف العلم عليها من باب عطف العلم على من باب عطف العام على الخاص، لأن العلم يشمل الموعظة وغيرها. فالموعظة منصوصة في الحديث خذها نصا، وأما العلم فذكره استنباطا وقياسا، بقية مسائل العلم. وكان بعض مشايخنا يفرق في هذا بين الموعظة والعلم، فيقول الموعظة لا تصلح كل يوم، يعني لو كل يوم تأتي إلى الناس اتقوا النار وكذا وكذا يملون من هذا ولا يكون لها وقع عندهم وينزعجون. أما إذا تخولتهم مرة بعد مرة وذكرتهم مرة بعد مرة حسن موقعها عندهم. أما العلم فقال يختلف، خاصة بالنسبة لطلاب العلم، يعني فرق بين طلاب العلم وبين العوام. العوام قد يعني دائما يراعون ويخفف عليهم، وأما طلاب العلم فالأصل فيهم أنهم يتعلمون يوميا. واستدل بحديث عمر الذي سيأتي إن شاء الله في موضعه، وفي قصة عمر أنه كان له صاحب من الأنصار وكان يتناوبان من أجل انشغالهم بالأعمال وكذا، هذا ينزل يوما وهذا ينزل يوما. قال هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يوميا، كل يوم يعلم الناس خاصة الخاصة الذين يلزمونه يعلمهم كل يوم، لا يقول أنا لا أملهم وسوف أعلمهم شيئا فشيئا مرة في الأسبوع أو كذا. فإذا الأصل في العلم أن يكون كل يوم، خاصة لطلاب العلم وأصحاب الهمم. أما الذي يقول لك كل شيء، يقول لك هذا متعب وهذا كذا، هذا لا ينال شيئا أصلا. إن كنت تطلب مجدا فالدرع تعبا، هو أصلا حتى المجد في الدنيا لا يناله الإنسان إلا بتعب، فكيف كيف بالعلم؟ لولا المشقة ساد الناس كلهم والجود يفقر والإقدام قتال، وهكذا زعم الشاعر، لكن صدر بيتي صحيح. لولا المشقة ساد الناس كلهم، ما الذي يمنع؟ ما الذي يجعل هذا عالم وهذا جاهل؟ أن هذا يريد السرير والمخدة والوسادة والطعام والشراب، ولا يصبر على العلم. إذا قيل له أدرس يقول الدرس طويل والمكان بعيد والجو حار وأنا جائع وأنا ناعس وأنا والعذار لا تنتهي. لا بد أن يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فذلك أوصى الله عز وجل موسى. فلا بد أن يكون الإنسان إذا أراد أن يصل إلى معالي الأمور أن يكون ذا عزيمة، أما أن يكون إذا كنت ذا رأي، ولا شك أن من توجه إلى طلب العلم فهو قد أحسن الرأي، لكن يبقى المرحلة الثانية. وهذا البيت ينسب للمنصور، حتى قيل إنه لم يقل إلا هذين البيتين، منهما هذا البيت، وهو يناسب شخصيته. إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، أما قدم رجلا وتأخر أخرى، كل مرة تقدم مرة الدنيا والرزق والأولاد والحر والجوع والتعب والنعاس، وحتى أحيانا من غير سبب تكاسل فقط، فهكذا لا ينال الإنسان العلم. لابد أن يصبر ويصابر ويرابط ويتقي الله عز وجل ويستعين الله سبحانه وتعالى. نعم قد يكون في الأول غير متعود، لكن لابد أن يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب، لكن هنا البخاري رحمه الله جمع بينهما، قال يتخولهم بالموعظة والعلم، وهذا له وجهه سيأتي إن شاء الله. العلم أيضا قد يحصل فيه تخول، لكن ليس كتخول الموعظة، سيأتي بيانه إن شاء الله. وقوله لئلا ينفروا، دمج البخاري رحمه الله بين مدلولي الحديثين اللذين ساقهما، فإن في الحديث الأول يتخولهم، وفي الحديث الثاني وبشروا ولا تنفروا، فجمع بينهما في الترجمة. وقوله هنا في الإسناد محمد بن يوسف، هو محمد بن يوسف الفريابي، وهذا من كبار شيوخ البخاري، وروى عنه الخمسة الباقون من أصحاب الكتب الستة بواسطة، لم يدركه مباشرة إلا البخاري ما أخذ عنه مباشرة. وهو الفريابي نزيل قيسارية في ساحل الشام، ثقة فاضل من كبار شيوخ البخاري. قيل أخطأ في أشياء من حديث الثوري، لكن البخاري انتقى من أحاديث وميزها كما ذكر الحافظ في هدي الساري أو في هدى الساري، وهو مقدمة فتح الباري، تكلم في فصل خاص عن الرواة الذين تقيدوا على البخاري. فمحمد بن يوسف هذا إسناد عالي جدا للبخاري، لأنه يجعله بينه وبين الثوري واحد فقط. تخيل أن الثوري مات سنة 160، يعني قرابة 100 عام قبل وفاة البخاري، وبينه وبينه واحد، هذا إسناد عالي جدا، ولهذا هو يحرص على هذا، وهو غالبا يختار أحاديث يعلم أنها صحيحة وتوبع عليها فريابي ولم ينفرد بها. وأصلا فريابي وثقة فاضل وليس ضعيفا، كونه أخطأ في بعض أحاديث ثوري فغيره كلهم يتفاوتون يعني في هذا، وقيله مستكثر في الأخطاء، لكنه ثقة، وهو مشهور بروايته عن الثوري. قال أخبرنا سفيان، سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، هو عربي صليبة من بني ثور، وهي من القبائل التي يعني كالمتحالفة مع بني تميم، وهو ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، هكذا ترجم له الحافظ ابن حجر في تقريبي على اختصاره، وحق له أن يترجم مثل هذا. سفيان وما أدراك ما سفيان، قال الإمام أحمد سفيان وهو أحمد، قال سفيان في قلبي لا يتقدمه أحد، فكان عابدا أمارا بمعروف نهاء عن المنكر فقيها محدثا لا يكاد يخطئ، حتى هو كان شعبة يعترف له بفضله عليه، يقول سفيان أحفظ مني، وهو كذلك، فإن سفيان أحفظ من شعبة، يقال إنه ما أخطأ إلا مرة واحدة في اسم امرأة فقط، لا يحفظ له خطأ غيره، حتى قيل ما خالف سفيان أحدا إلا كان الصواب مع سفيان، وقيل إنه أحفظ من مالك رحمه الله. فسفيان هو سفيان، سواء في الحفظ، سواء في العبادة، سواء في الأمر معروف أنه منكر، سواء في الخشية، سواء في الفقه في غير ذلك، فهو آية من آيات الله. وأحسن بطالب العلم أن يقرأ، بل هو كان من الأئمة الذين اندثر مذهبهم، كان له مذهب قلده بعض الناس وبعض أهل العلم، فيحسن بطالب العلم أن يمر على تراجم مثل هؤلاء. عن الأعمش، أعمش من أشهر رواة الحديث، ينبغي لطالب الحديث أمثال هؤلاء الرواة لابد أن يكون حافظا لتراجمهم كاسمه يعني، ولو على الأقل يعرف درجتهم وطبقتهم وصفاتهم مثلا ووفياتهم. الأعمش سليمان بن مهران هكذا بالكسر، الأسدي الكاهلي مولاه، ثقة حافظ عارف بالقراءات، وهو من القراء الأربعة عشر، من أصحاب القراءات الأربع الزائدة على يعني أول القراءات الشاذة مباشرة بعد القراءات العشر، هناك أربع قراءات منهم قراءة الأعمش. الأعمش هذا وصف له بسبب أعمش في نظره أو في عينيه، وإلا هو اسمه سليمان، هذا لقب له، أما هو اسمه سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم، ثقة حافظ عارف بالقراءات، ورع لكنه موصوف بالتدليس، هذا مشهور عن الأعمش. من الطبقة الخامسة، توفي سنة 47، وولد يقال ولد في يوم مقتل الحسين عاشوراء 61، روى له الجماعة. عن أبي وائل، أبو وائل أيضا مشاهير أصحاب ابن مسعود وغيره، هو شقيق ابن سلمة، اسمه شقيق ابن سلمة الأسدي أيضا الكوفي، ثقة مخضرم. ما معنى مخضرم؟ مخضرم هو التابعي الذي أدرك الجاهلية، فهو يكون في أسنان الصحابة، وربما كان أكبر من بعض الصحابة. قال العراقي في ألفيته والمدرك في باب التابعين، والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمم، وهذا منهم، وقد عد منهم مسلم عددا ربما بلغهم 40 أو كذا، 40 مخضرما، فمنهم أبو وائل ثقة مخضرم من الثانية طبعا لأنه مخضرم، توفي سنة 82 على الأصح، 82 أو نحوها على الأصح، وقيل توفي سنة 100 أو عن 100 سنة، ولهذا كان شيخنا الذي كان يدرسنا يقول 100 100 100 100، يعني أنه 100 سنة وعاش إلى سنة 100، لكن هذا قول، والقول الآخر أنه توفي سنة 82 ولعله أصح، روى له الجماعة. عن ابن مسعود، ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود ابن غافر ابن حبيب الهذلي، معروف العالم المشهور من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة ومناقبه جمة، وأمره عمر على الكوفة، توفي سنة 32 أو التي بعدها، وسنة 32 هذه توفي فيها عدد من الصحابة مثل ابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبو سفيان أبو ذر وغيرهم، توفي سنة 32 أو التي بعدها 33 بالمدينة، روى له الجماعة. مما يفيد طالب الحديث أن يجمع النظراء، فيقول مثلا هذه السنة توفي فيها فلان وفلان وفلان، والذهبي رحمه الله يفعل هذا، وكان بعض مشايخنا يفعل هذا، وهو يساعد جدا في ضبط الوفاة، فتقول مثلا توفي قبله بسنة فلان وفلان وبعده بسنة، هذا مع التكرار يأتي بالمدينة، وروى له الجماعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يتخولنا أصله من الخائل، الخائل هو القائم المتعهد للمال المسؤول عن المال الذي يتابعه دائما مرة بعد مرة، يقال خال المال يخوله تخولا إذا تعهده أصلحه، ومنه إخوانكم خوالكم يعني خدمكم الله أعلم، فهؤلاء يتخولون الأشياء يتعاهدونها ويصلحونها، والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل، وفي معنى أيضا التخون وما إلى ذلك، وقيل الصواب يتحولنا لكن هذا ليس بصواب، الصواب من حيث الرواية هو هذا يتخولنا، فهكذا رواه منصور أيضا كما كرواية الأعمش عن أبي وائل، واستأتي في الباب الآتي إن شاء الله. ويستفاد من الحديث أنه إذا خشي الملال يعني الملل فإنه قد يترك يعني المداومة على العمل الصالح لئلا يمل الناس. ولهذا فتان أنت يا معاذ، لأن الصلاة طويلة تشق على الناس وتملهم. فإذا الإنسان إذا خشي على نفسه الملل فإنه يأخذ بأسباب منع ذلك. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قيل له إنها تصلي الليل كله كذا، قال مه عليكم من الأعمال ما تطيقون كما تقدم لنا، لأن الكثرة مظنة الملل، فالإنسان قد يجد نشاطا في بعض الأحيان لكنه لا يستمر على هذا دائما وأبدا. ولهذا أيضا قال لعبد الله بن عمرو إنك إذا فعلت هذا يعني هجمت العين ونفرت النفس وما إلى ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نصحه لا يفعل هذا، وفعلا في النهاية طال به العمر وقال لأن أكون قبلت ثلاثة أيام التي قال لي رسول الله أحب إليه من أهلي ومالي، أو كما قال رضي الله عنه. هذا كله يدل على أن الإنسان دائما يتوسط، وإذا خشي الملل فإنه يعني يلاحظ هذا ويخفف عن نفسه، لكن تخفيفا لا يخالف الشريعة. وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها قد تكون كل يوم مع عدم التكلف، وهذا في إشارة لما ذكرنا فيما تقدم أن الدراسة يوميا لا إشكال فيها، إذا كان خاصة إذا كان إنسان ذا شغف بالعلم واهتمام به. وإما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوم في الجمعة كما كان ابن مسعود يفعل، سيأتي أنه كان يخصص يوم الخميس للموعظة، وهذا هو سبب الحديث سيأتي أنه قيل له يعني وددنا لو تعظنا كل يوم، فقال أنا أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا. فالضابط هو مراعاة، فهذا يختلف اختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط هو وجود الحاجة مع مراعاة النشاط. وهل ابن مسعود يقصد بهذا أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم المعين الذي عينه الذي هو يوم الخميس، ولا يقصد عموم التأسي به في أنه يتخلل بين العمل والترك، يعني يكون هناك أحيانا يترك وأحيانا يعمل بحيث لا يملهم؟ هذا الثاني أظهر أنه يقصد به الائتساء به في الجملة، أنه يترك أحيانا من أجل أن لا يمل الناس. وأما الحديث الآخر فمحمد بن بشار فيه هو بندار معروف، متوفى سنة 52 و200، كان هو محمد بن مثنى أبو موسى الزمن الذي تقدم لنا كفرسي رهان، وهما من المشايخ التسعة الذين روى لهم أصحاب الكتب الستة بلا عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسط. هناك تسعة مشايخ فقط روى لهم أصحاب الكتب الستة مباشرة من غير واسط، روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم روى عنهم وكلهم مشايخ لهؤلاء كلي، وهم تسعة فقط لا عاشر لهم. وقد نظمهم شيخنا الشيخ محمد علي آدم في أبيات لعلنا نقرأها عليكم في مناسبة أخرى إن شاء الله. أولئك الأشج وابن معمر إلى آخره، هناك له أبيات لطيفة في هذا. منهم من هؤلاء التسعة هناك مشايخ غيرهم روى لهم الجماعة لكن لم يرووا عنهم مباشرة، وإنما يروون عنهم بواسطة، مثل محمد بن يوسف فرياب الذي تقدم لنا قبل قليل، هذا روى البخاري روى عنه بلا واسطة وغيره روى عنه بواسطة، هذا لا يدخل معنا، نحن نتكلم عن تسعة رووا عنهم مباشرة بلا واسطة، فهم مشايخ لأصحاب الكتب الستة، هؤلاء تسعة فقط، منهم هذان الاثنان محمد بن بشار ومحمد بن مثنى، وكان كفرسي رهان سبحان الله ومات في سنة واحدة 252 سنة 252. قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن فرخ التميمي ومولاهم الأحول القطان الإمام العظيم العابد الإمام العظيم في الجرح والتعديل وفي الحديث، شيخ الإمام أحمد معروف، توفي سنة 58 ومئة من كبار أئمة أهل الحديث، وكان هو وابن مهدي أيضا قرينين، وتوفي في سنة واحدة أيضا سبحان الله 98 ومئة، أو أن ابن مهدي تقدم عنه بسنة 97 ومئة شككت الآن، لكن كان ابن مهدي متوسطا ويحيى يعني يزيد في التثبت، يوصف بالتشدد في الرجال وغيره. وكان مع ذلك عظيم العبادة. أيضا يحسن بطالب علم أن يمر على ترجمة هؤلاء حتى تكون سلفيا بحق وحقيقة، تعرف سلفك الصالح وتعرف أهل الحديث وتنظر في تراجمهم حتى لا يغويك الشيطان. بعض الناس يقولون نحن طلاب علم ومشغولون بطلب العلم فلا وقت عندنا للعبادة، فيهجر القرآن ويهجر الصيام ويهجر القيام ويهجر الصدقات ويهجر صلة الرحم ويهجر بر الوالدين بزعم أنه مشتغل بالعلم. إذا أردت أن تعرف العلم والعلماء فاقرأ تراجم الحديث الذين تنتسب إليهم حتى تعرف سيرتهم بحق وحقيقة عمليا كيف كانوا. وكثير منهم إذا قيل لو قيل لهم تموت غدا ما استطاع أن يزيد بعمل. قال حدثنا شعبة الله أكبر أمير المؤمنين في الحديث ثقة متقن حافظ، هو أول من ذب أول من فتش عن الرجال بالعراق قيل لعله في عصره وذب عن السنة، وكان عابدا وهو من السابعة توفي سنة 60 و100 ومات صاحبه ومات صاحبه بعده بسنة 61 و100 سفيان مات بعده بسنة سفيان الثوري. قال حدثني أبو التياح. أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي من الرواة المشهورين عن أنس، ثقة ثبت من الخامس مشهور بكنيته ثقة ثبت من الخامسة توفي سنة 28 و100 عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 90 أو بعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. مدام قال يسروا لماذا قال ولا تعسروا؟ قيل صرح باللازم تأكيدا، وقال النووي لو اقتصر على يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرا، فقال ولا تعسروا لنفي التعسير في جميع الأحوال. يعني لو قال يسروا ولا تعسر، لو قال يسروا فقط قد يقول الإنسان لو يسر مرة واحدة حتى يقول أنا يسرت، أما لما قال ولا تعسروا فيكون عاما في نفي التعسير. وكذلك قوله ولا تنفروا، وأيضا المقام يناسبه الإطناب للإيجاز لأنه مقصود به المبالغة في النصيحة. وقوله وبشروا جاء في رواية عند البخاري في الأدب أي في الصحيح هنا وسكنوا، وهي المعروفة في مقابل لا تنفروا، لأن سكن بخلاف نفر، السكون ضد الحركة، النفور نوع من الحركة والهروب. كما أن الأصل أن ضد البشارة النذارة، يعني ليست النفور وإنما بشر، لكن لأن الإنذار وهو فيه نوع من التحذير من الشر وكذا في ابتداء التعليم قد يوجب النفرة كما قال الحافظ قبلت البشارة بالتنفير يعني بالنتيجة. لا تكثروا من تخويف الناس في بداية الأمر، لأن الإنسان إذا بشرته وقلت أبشر وأنت على خير والحمد لله والله من عليك وما شاء الله عليك هذا يرغبه، أما إذا قلت ما هذا الذي تفعله وأنت ستدخل النار هكذا اتق كل يوم تقول له هذا ينفر. وقد قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واجب الطاعة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا منه، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم. فعلى طالب العلم أن يكون هكذا خاصة مع العوام، أن يبشرهم وأن يعني يتلطف معهم وأن يحببهم في الدين ويحببهم في العلم، هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس تمييعا، هل أنت أحرص على الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب قال أما طالب العلم فقد أحيانا يعني يقرعه شيخه لمصلحته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، وهو معاذ الذي قال يا معاذ إني أحبك، ومع ذلك قال لو أفتان أنت يا معاذ، حتى قال أبو مسعود البدري ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط كما غضب يومئذ. إذن هناك فرق بين العوام وبين طلاب العلم، فطالب العلم بما أنه يعني سكن قلبه للعلم خاصة إذا رسخ في العلم، طبعا ليس في بداية أمره، في البداية كما قلنا كما قال هنا النذارة في ابتداء التعليم تجب النفرة، أما إذا بشرته وحببت إليه العلم وسهلته، أما إذا رسخ وصار من الخواص فإنه يتحمل ما لا يتحمل غيره. ولأن الخطأ منه ليس كغيره، لأنه له مقام وعنده علم كان ينبغي أن ينتبه، فقد يأتي تنبيهه بالأسلوب المناسب ولو فيه شدة. فالحكمة استعماله اللين في موضعه والشدة في موضعه. أما الشدة على الجميع حتى على العوام وعلى الناس الذين في ابتدائي طلب العلم فهذا ليس من الحكمة. والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة بهذا. وكذلك الزجر، قال يقول الحافظ اسمع كلام العلماء، وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل، وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج. هذا هو الشاهد في الباب. يعني قد تقول لي إيش علاقة هذا الحديث بحديث بالتخول بالموعظة؟ علاقته أن هذا نوع من التيسير، فأنت إذا سهلت عليه العلم وشيئا فشيئا وكذا، ليس كما لو أتيته بصعاب المسائل وراكمت عليه المسائل الكثيرة فإنه ينفع، خاصة في ابتداء العلم. أما إذا كنت رغبته ويعني سهلت عليه شيئا فشيئا فإنه يرسخ في العلم، بعد ذلك يعني يجتهد هو ويطلب المزيد من العلم ويجتهد، لكن في البداية سهل عليه. وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبيب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده، والله تعالى أعلم. هذا كلام نفيس من الحافظ رحمه الله تعالى. وبه إليه رحمه الله قال: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل أنه قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: ما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. هذا نفس الحديث أورده وبوب عليه بابا آخر لطيفا جدا، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. يعني كون العالم يعد الناس أياما معلومة، فيقول مثلا الدرس كل خميس كما نفعل في هذه الدورة، كل أحد، كل هذا له أصل عن السلف. فابن مسعود رضي الله عنه كان يجعل موعظته كل خميس، هذا ليس فيه بدعة تحديد، هذا إنما هذا من باب الترتيب للأمور، فليس هو مقصودا لذاته وليست عبادة لذاتها، إنما نوع من الترتيب للموضوع. وهكذا هذا عالم الصحابة حبرهم وبحرهم ابن مسعود فعل هذا، وأخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة. والبخاري هل أخذ هذا من الحديث المرفوع ولا من فعل ابن مسعود استنباطي من الحديث؟ يحتمل هذا وهذا، لكن الغالب أنه يعتني بالمرفوعات أكثر شيء، فلعله أخذه أن ابن مسعود فهم هذا وهو الراوي، وفهم الراوي له خصوصية أيضا، فكيف إذا كان عالما بحرا كابن مسعود فهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقد يكون اتسى به في ذلك، فهو نوع من التخول. فقد يكون هناك أناس مثلا بعيدين عن المسجد، قد يكون بعض الناس بعيدين عن المسجد ويريدون أن يقصدوا موعظة ابن مسعود ليستفيدوا منها، لو جعلها ليس لها وقت محدد فهذا يشق عليهم، لا يستطيعون أن يستفيدوا منه. أما إذا عرفوا أنها في يوم محدد يستطيعون أن يأتوا في ذلك اليوم حتى يستفيدوا من هذه الموعظة، فهذا لا بأس به. طيب، وأما الإسناد فعثمان بن أبي شيبة هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وكلاهما أخوان، كلاهما من مشايخ أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، فهما ليسا من التسعة المتقدمين، روى عنهم البخاري ومسلم والنسائي وإلى آخره، لكن لم يروي عنهم الترمذي، عنهما الترمذي. عثمان بن أبي شيبة اسمه عثمان بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة، فأبو شيبة هذا جدهما اسمه إبراهيم، وهما منسوبان إلى جدهما، وإلا فهو أصلا عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي مولاهم الكوفي. هذا عثمان ثقة حافظ شهير له أوهام، أبو بكر أوثق منه، أبو بكر هو صاحب المصنف، تسمعون بمصنف ابن أبي شيبة، ومن أعظم كتب الإسلام في باب الآثار، وهو أخو عثمان، ويأتي إن شاء الله، هو أيضا من مشايخ البخاري، له أوهام، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 39 و200، يعني بعد أخيه بـ4 سنوات، أخوه توفي سنة 1235 عن 83 سنة روى له الجماعة إلا الترمذي. حدثنا جرير، جرير هو جرير بن عبد الحميد الضبي أيضا من مشاهير رواة الصحيحين الكوفي، نزيل الري وقاضيها، يعني كان نزل الري قاضيا فيها وأصلا من الكوفة ونزل الري، ليس رازيا أصالة، ثقة صحيح الكتاب، توفي سنة 88 ومئة، ولعله من الثامنة، أنا ما وجدته في النسخة التي نظرت فيها لكن لعله من الثامنة، الذي في ذهني أنه من الثامنة. روى له الجماعة. عن منصور، عن منصور ابن المعتمر، منصور هو ابن المعتمر السلمي، منصور ابن المعتمر السلمي، وما أدراك ما منصور؟ منصور كان من تلاميذ سفيان وغيره، يقول كان يقول إذا حدثك عن، إذا حدثك منصور أو إذا حدثك ثقة عن منصور أو كذا فقد ملأت يديك. ومنصور بن معتمر ثقة ثبت كان لا يدلس، من طبقة الأعمش، ويشترك مع الأعمش في كثير من مشايخه، وهو هنا متابع للأعمش. نلاحظ أن الرواية السابقة الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، وهنا منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود. توفي سنة 32 ومئة قوله الجماعة. وكان عابدا منصور، لما توفي قالت بنت جاره، قالوا لأبيها يا أبتي لا أرى الأسطوانة التي كانت في بيت منصور، قال لها أي أسطوانة؟ قال كنت، قالت كنت أرى بالليل أسطوانة في سقف بيت منصور، فقال لها رحمك الله هذا هذه ليس أسطوانة، هذا منصور كان يقوم بالليل فتظن أسطوانة من طول قيامه. أين نحن من هؤلاء؟ ما بعدنا عنه، سأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. عن أبي وائل، هو شقيق ابن سلم المتقدم ثقة المخضرم من الثانية، حتى له روايات عن عمر في صحيح البخاري، هنا لا يأتي، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك، تأتي إن شاء الله. قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، نفس حديث المتقدم لكن بسياق آخر يبين سبب إيراد الحديث، سبب إيراد ابن مسعود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخولهم بالموعظة، أنه كان يذكرهم كل خميس، وهذا هو الشاهد. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية ابن مسعود، لوددت، أحب يعني، وهذه اللام في جواب قسم محذوف، أنك ذكرتنا كل يوم، أنا أحب موعظتك. وهذا كثير من الناس يقوله إذا كان الدرس قليلا، يقولون يا سلام هذا الدرس وهذه الموعظة جميلة، لكن إذا واظبت عليها كل يوم نفروا، هم يقولون هذا لأنهم لا يتصورون ماذا يحصل. ولهذا قال له ابن مسعود، قال ما إنه يمنعني من ذلك أن يكره أن أمن لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا، أي الملل، السامة هي الملل، فأمن لكم معناها أضجركم، الضجر هو الملل. والإسناد هنا كله كوفيون، وحديث أنس الذي قبله كل إسناده بصريون. وبه لي رحمه الله قال باب، باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الدين هذه في بعض النسخ دون بعض. وبه إليه رحمه الله قال باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام كما سيأتي، والشاهد المباشر هو في الشق الأول منه، ففيه فضل التفقه في الدين، وهو مناسب لكتاب العلم كما لا يخفى، وأنه من علامة إرادة الله خيرا بالإنسان أن يوفقه للتفقه في الدين. ويفهم منه أن من لم يوفقه لذلك فلم يرد به خيرا والعياذ بالله، هذا هو الشاهد. طيب سعيد بن عفير، وأما الثاني فهو متعلق بأن المعطي في الحقيقة هو الله عز وجل، إنما أنا قاسم والله يعطي، يعني أنا أنفذ ما أمرني الله عز وجل. وثالثها أن بعض الناس، أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، فإذا عندنا ثلاث مسائل في هذا الحديث. فالمسألة الأولى هي لائق بأبواب العلم ولهذا أوردها هنا، والثاني الشق الثاني لائق بقسم الصدقات ولهذا أورده الإمام مسلم في كتاب الزكاة وأورده البخاري في الخمس، والثالث لائق بذكر أشراط الساعة وما إلى ذلك، وقد أورده المصنف في الاعتصام ليدل على ثبات أهل الحديث على الحق وأن الزمان لا يخلو من المجتهد وما إلى ذلك، وكل هذا سيأتي إن شاء الله في موضعه. طيب، وقوله حتى يأتي أمر الله، معروف أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما ثبتت بذلك السنة، فكيف يقال حتى يأتي أمر الله؟ حتى يأتي أمر الله قال العلماء أي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. ويمكن توجيه هذا الحديث بحيث تتعلق كل جمله بالعلم، كيف هذا؟ بل بهذه الترجمة خصيصا ما يريد الله به، قالوا الأول واضح من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، والثاني إنما أنا قاسم والله يعطي بأن العلم لا يكون بالاجتهاد والاكتساب فقط بل بفتح الله عز وجل على العبد وتوفيقه، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فكأنه يقول أنا أبث العلم والله عز وجل هو الذي يعطي من يشاء العلم ويفتح على من يشاء ويسكنه في قلوب من يشاء ويفهم من يشاء، ففي الحقيقة العلم خزائنه بيد الله عز وجل، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ليس بحضور الدروس فقط ولا بحفظ المتون فقط ولا بالاجتهاد في يعني مثلا مثافنة الأشياخ وثني الركب، هذه أسباب وهي مهمة جدا لكنها لا تنفع إلا بإذن الله. إذا أردت العلم فعليك بالدعاء وعليك بالتقرب إلى الله عز وجل حتى تكون ممن قال قيل فيهم لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، لا يزال عبدي ما تقرب عبدي إليه بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعا كنت بصرا كنت، ولئن سألني. إذن من أعظم سبل العلم أن يكون الإنسان عاملا بعلمه خاشعا متقيا لله سبحانه وتعالى، أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وبعضهم يستدل على هذا واتقوا الله ويعلمكم الله. طيب، إذن هذا قد يتعلق بالعلم من هذه الناحية، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وأما الجملة الثالثة أن من وفقه الله عز وجل لا يزال دائما هناك من هو موفق ببقائه على العلم الصحيح وما إلى ذلك حتى يأتي أمر الله. من هم هؤلاء؟ جزم البخاري بأنهم أهل العلم بالآثار، وقال أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم هذه الطائفة. قال بعض العلماء أحمد أراد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، يعني لا يقصد به المتخصصين في الحديث، لا يقصد به من يعتقد عقيدة أهل الحديث بأن يكون مقدما للقرآن والسنة متبعا لآثار السلف ليس مبتدعا. وقال النووي يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد بل يجوز أن يكونوا متفرقين. هذا كلام نفيس، أنه يقول هذه الطائفة لا يلزم أن تكون على سمت واحد وعلى تخصص واحد، لا قد يكون مجموعة من الناس، بعضهم مشتغل بالفقه، بعضهم مشتغل بالحديث، بعضهم مشتغل بالجهاد، بعضهم مشتغل بالزهد، بعضهم مشتغل بالجهاد الشرعي، وبعضهم مشتغل بالأمر معروف عن المنكر إلى غير ذلك، بعضهم من العباد، بعضهم من كذا، ولا يلزم أيضا أن يكونوا في بلد واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين في بلاد الإسلام، وسيأتي هذا إن شاء الله في موضعه. وقوله يفقه ويفهم كما تقدم، ويفهم من مفهوم مخالفة الحديث كما قلنا أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع وكيف يعبد الله على بصيرة فقد حرم الخير، ولهذا جاء في رواية لكنها ضعيفة ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، وإن كان المعنى صحيحا، فمن لم يتفقه ولم حتى يطلب العلم فهذا من علامات يعني ليس من علامات الخير، وهذا فيه فضل ظاهر لأهل العلم وطلبة العلم ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. وقوله لن تزال هذه الأمة أي بعضها كما جاء في صريحا في بعض طائفة من هذه الأمة، ليس مقصود جميع الأمة كما هو معروف. ثم قال رحمه الله وبي إليه رحمه الله قال باب الفهم في العلم. حدثنا علي وبي إليه رحمه الله قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي قال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول أي النخلة فإذا ناصر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض النسخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هذا حديث تقدم متنه وبوب عليه هنا بالفهم في العلم كما تقدمت الإشارة إليه أي فضل الفهم في العلم. ووجه الدلالة فيه طبعا قوله مجاهد صحبت ابن عمر إلى المدينة هذا فيه ما كان فيه بعض الصحابة من توقي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة خشية الزيادة والنقصان ورعا يخشى أن يقول فيزيد أو ينقص. فهذه كانت طريقة ابن عمر ووالده وجماعة من الصحابة وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك بحيث كان هو الثانية بعد أبي هريرة لكثرة من كان يسأله ويستفتيه ولطول عمره بعد وفاة غيره. ابن عمر مات سنة 73 أو 74 طال عمره جدا حتى بعد أبي هريرة عاش دهرا فبالتالي احتاج الناس إلى علمه بل قال بعض أهل العلم كان ابن عمر في زمنه في أواخر عمره أفضل من على الأرض ما كان في أفضل منه لأن كل الصحابة الذين هم يعني في مثل قدره وكذا توفوا. وقد تقدم الكلام على هذا المد. طيب ما مناسبته للترجمة؟ مناسبته أن ابن عمر شوف هذه المناسبات اللطيفة من البخاري رحمه الله فهم من إحضار الجمار كما تقدم أن المسؤول عنه هو النخلة فهذا فهم في العلم أتاه الله عز وجل ابن عمر فهم بهذه القرينة مع أنه كان موجود من هو أعلم منه أكبر أبو بكر وعمر كما جاء في بعض الروايات وكبار الصحابة وكان هو أصغر الصحابة الحاضرين ولهذا استحيا من أن يتكلم رضي الله عنه ومع ذلك فهم هو ما لم يفهمه وهذا يدل على تفاوت الناس في الفهم ولهذا قيل إن من يريد له بخير يفقهه يعني يعطيه ملكة الاستنباط ولهذا ناسب هذا الحديث ما قبله أيضا هذا الباب ناسب ما بعده من أنه فضل الله يؤتيه من يشاء فقول باب العلم باب الفهم في العلم أي باب فضل الفهم في العلم وهذا يشبه ما جاء عن أبي بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك به فاستغرب الصحابة من قوله ثم علموا أن أبو بكر كان أعلمه وكان هو فهم ما لم يفهم وقوله حدثنا علي علي هو الإمام العظيم علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح السعدي مولاهم المعروف بابن المديني من مدين الشهير الذي طبقت شهرته الآفاق وهو من أهم مشايخ البخاري له ومن يعني قد يكون من أعظمهم أثرا عليه المهم أنه معروف أنه شيخ البخاري العظيم البصري ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بعلل الحديث ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بعلل الحديث حتى قال البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني وقال سفيان شيخه في هذا الحديث وهو سفيان بن عيينة يلومونني في حب علي وأتعلم منه أكثر مما يتعلم مني يقول أنا شيخه وهو سفيان بن عيينة الإمام العظيم يقول أنا أتعلم من علي تلميذي أكثر مما يتعلم مني سبحان الله. وحتى قال النسائي وهذه مقولة غريبة يقول كأن الله خلقه للحديث هذا يعني مبالغة في شدة علمه بالحديث ويعني عيب عليه إجابته في الفتنة لكنه اعتذر وتنصل وتاب واعتذر بأنه خاف على نفسه وكان الإمام أحمد هجره بسبب ذلك. روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير مسلم لم يروي له. عن سفيان حدثنا سفيان هو سفيان طبعا إذا وجدت ابن المديني عن سفيان معروف أن سفيان حينئذ هو سفيان بن عيينة ليس الثوري لأن المديني لم يدرك الثوري سفيان بن عيينة أصغر من سفيان الثوري. سفيان بن عيينة ابن عمران الهلالي مولاهم الكوفي ثم المكي الكوفة أصلا لكنه استقر في مكة ولهذا يروي هنا عن ابن أبي نجيح المكي وهو إمام عظيم أيضا ثقة حافظ فقيه إمام حجة ثقة حافظ فقيه إمام حجة من رؤوس الطبقة الثامنة، هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، توفي سنة 98 و100، وله 91 سنة عمر ما شاء الله. روى له الجماعة سفيان بن عيينة إمام عظيم. قال لي ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح هو عبد الله ابن أبي نجيح، واسمه أبي نجيح يسار الثقفي مولاهم، ثقة رمي بالقدر ربما دلس، هو من أشهر الرواة عن مجاهد لا سيما في التفسير، إذا فتحت تفسير الطبري أو كذا ستجد ربما مئات الآثار من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. ثقة رمي بالقدر ربما دلس، من الطبقة السادسة، توفي سنة 31 أو 32 و100 أو له الجماعة. عن مجاهد، مجاهد ثقة إمام في التفسير معروف، نعمة المفسرين من التابعين، المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير، توفي سنة 100 أو 200 أو 300 أو 400، روى له الجماعة. قال صحبت ابن عمر، ابن عمر معروف من المكثرين السبعة وهو من أتبع الناس الأثر، توفي سنة 73 أو 74، وبه إليه رحمه الله. قال باب الاغتباط في العلم والحكمة. نحن خففنا عليكم في الأيام، جعلناها 3 أيام مقابل أن نصبر في المجلس الواحد حتى نوفر عليكم يوما كاملا وهو اليوم الرابع لأجل أن يخف عليكم، فهذا أيضا من تخفيف يعني في العلم. باب الاغتباط، وبه إليه رحمه الله قال باب الاغتباط، وقد قاربنا إن شاء الله. وبه إليه رحمه الله قال باب الاغتباط في العلم والحكمة. قال عمر تفقه قبل أن تسودوا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الاغتباط في العلم والحكمة، الحكمة العلم إما أنه عام فيكون من عطف الخاص على العام عكس ما تقدم، أو أنه عطف تفسيري إذا قلنا إنهما تقاربان. الاغتباط سيأتي تفسيره في الحديث، الغبطة ستأتي. وقال عمر تفقه قبل أن تسودوا أي تجعلوا سادة، وهذا رواه أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح هذا المعلق، وعقبه البخاري بعض في بعض النسخ قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا، يعني البخاري أراد أن يرفع توهم أن العلم لا ينال إلا عند التفرغ، فقال لا يفهم من كلام عمر هذا، وإنما المقصود المبادرة به قبل الشواغل لأن هذا أعون على تحصيل العلم، لكن هل معناه إذا انشغل الإنسان يترك العلم؟ لا، ولهذا قال وبعد أن تسودوا، يعني حتى بعد أن تصيروا سادة ورؤوسا في الناس لا يشغلكم هذا عن العلم، ليبين أنه لا مفهوم له، لا مفهوم مخالف له، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين، يعني إنسان إذا صار سيدا مشارا إليه بالبنان قد يتكبر عن طلب العلم، ولهذا قال طلب العلم أسهل في الشباب، وأيضا لأن الشواغل تكثر إذا صار سيدا في قومه ورأسا وكذا فإنه ينشغل، ولهذا قال مالك عن عيب القضاء القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه، يتكبر عن ذلك يعني يصعب عليه شق عليه. والشافعي قال إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، إذا كان الشاب صار شيخا يدرس الناس فإن هذا يشغله عن علم كثير كان يمكن أن يناله إذا واصل في طلب العلم. وبعضهم فسره بالزواج قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تتزوجوا، لأن الزواج يشغل خاصة إذا صار له أولاد. وقيل أراد عمر لا تترأسوا حتى لا تنشغلوا عن علم، وكل هذا فيه بعد كما قال الحافظ. فالمهم أنه قبل الشواغل عموما. وما هي علاقة قول عمر بالترجمة هذه باب الاغتباط في العلم والحكمة؟ اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال المقصود أن العلم يسود الإنسان، فكانوا يوصي طالب العلم باغتنام الزيادة من العلم قبل أن يبلغ درجة السيادة ويشيخ في العلم وما إلى ذلك، فهذا يبين أن العلم مما يغتبط به لأنه سبب للسيادة. هذا قيل ولم يرتضه الحافظ ابن حجر، وقال لعله أراد أن الرياسة مما يغبط بها صاحبها عادة، لكن الحديث الذي ذكره يدل على أن الغبطة الحقيقية تكون بأحد أمرين، العلم أو الكرم والجود. وحتى الجود والكرم لا يكون محمودا إلا إذا كان بعلم حتى يعرف كيف ينفق في طاعة الله. فكأنه يقول تعلموا حتى تغبطوا بحق، لا تغبطوا على الدنيا الفانية. وكأنه أيضا يقول إذا تعجلتم الرياسة التي تمنع صاحبها من طلب العلم فلا يمنعكم ذلك عن طلب العلم حتى تحصل لكم الغبطة الحقيقية التي فعلا يستحق صاحبها أن يغبط وهو العالم ونحوه. أما السيادة في الدنيا بلا علم فهي غبطة زائلة يعني وزائفة. طيب، ما معنى الغبطة أصلا؟ هناك فرق بين الحسد والغبطة. قال العلماء الغبطة هي تمني أن يكون لك مثل ما للغير من غير ما مثل ما حصل للغير، يعني من غير أن يزول ذلك عنه، هذا يسمى غبطة. يعني تريد مثلا رأيت رجلا عالما فتقول ليت لي مثل علمي، من غير أن تتمنى زوالها عنه. وأما الحسد فالمشهور في تعريف أنهم يقولون أن تتمنى زوال النعمة عن الغير. وعلى هذا سيأتي أنه سميت الغبطة في الحديث حسدا توسعا، وإلا فهي غبطة وليست حسدا بهذا المعنى. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقق ورأى أن الحسد هو كراهة النعمة على الغير ولو لم يتمنى زوالها، لكنه دركات الحسد. فحتى لو تضايقت فقط من الإنعام على الغير فهذا نوع من الحسد. وقال العلماء ما خلا جسد عن حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبدي، يعني أن هذا مركوز في الجبل لأنه لا يحب أن يتفوق عليه غيره من أبناء جنسه، لكن يحاول أن يجاهد نفسه ولا يعمل بمقتضى هذا. حتى قال العلماء إذا وجدت من نفسك كراهة لنعمة على إنسان فادعو له حتى ترغم أنف نفسك وتجبرها على الرضا بقضاء الله وعدم الاعتراض عليه ومحبة الخير للغير وما إلى ذلك، فتدعو له إرغاما لنفسك. وقوله حدثنا الحميدي تقدم في أول الكتاب الزبيري الأسدي، الأسدي الزبيري تقدم أبو بكر الحميدي شيخ البخاري علّه أبو بكر نيته الله بن زبير الأسدي، لا ليس حميدي، ليس زبيريا بل هو أسدي قرشي أسدي من رهط الزبير، لكن ما اسمه عبد الله بن زبير. وله مسند وهو من هو راوية ابن عيينة، واحد من أشهر الرواة عن ابن عيينة. قال حدثنا سفيان وابن عيينة الذي تقدم قريبا، إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي يروي عن قيس بن أبي حازم الأحمسي أيضا، وهما يعني إسماعيل بن أبي خالد من أشهر رواة عن قيس، وقيس هو من التابعين الكبار الذين قيل إنهم روى عن العشرة المبشرين، قيل إنه لم يجتمع لأحد من التابعين الرواية عن العشرة إلا قيس، وقيل إنه لم يسمع من بعضهم، فقيس من كبار التابعين. وقوله إسماعيل وقوله على قول سفيان على غير ما حدثناه الزهري، يعني أن الزهري حدث سفيان بهذا الحديث عن سالم عن ابن عمر بلفظ آخر سيأتي في موضعه، فيقول حدثني أنا الزهري عن سالم عن ابن عمر بلفظ غير ما حدثني إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود، والحديثان متقاربان لكن الفرق بين ألفاظهما. فقوله سمعت قيس هذا يرجع إلى إسماعيل. لا حسد، قلنا الحسد هنا ليس مقصود به تمني الزوال، إنما المقصود به الغبطة. فالغبطة بمعنى تمني مثل ما للغير، هذا إذا كان في أمور الدنيا إذا كان في الطاعة فهو محمود، ومنه قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافس، وإذا كان في المعصية طبعا فهو مذموم، وإذا كان في الجائزات فهو قيل إنه مباح تتمنى مثل. ولكن يعني الأصل لأهل الدين أن يترفع عن ذلك، لا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فلا ينبغي لي خاصة طالب العلم وكذا الذي فضله الله بالقرآن وبالعلم أن ينظر إلى أهل الدنيا ويتمنى مثل ما لهم، هذا يقدح في يعني في تعظيمه لما آتاه الله عز وجل وهو أعظم بكثير مما آتى هؤلاء. ولذلك ورزق ربك خير وأبقى. طيب، فالغبطة الحقيقية في هذين الأمرين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وقوله إلا في اثنتين يعني في خصلة. طبعا جاء في لفظ آخر: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه، في حديث آخر خارج الصحيح. كل هذا يفسر، ولهذا فسرت الحكمة هنا بأقوال كثيرة. قيل إن المقصود بها الراجح كما قال الحافظ أنه نعم سيأتي أنه المراد بها القرآن على ما أشرنا، وقيل كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. فهذا رجل علمه الله عز وجل فهو يفعل ما أمره الله عز وجل ويترك ما نهى ويعلم الناس، فهذا يغبط على ذلك، هذا هو الشاهد. وكذلك الرجل الذي وفقه الله عز وجل للإنفاق في وجوه الخير وكذا حتى يكاد يكمل المال كاملا لكن بلا إسراف، ولهذا قال في الحق، فهذا أيضا يغبط أن الله عز وجل أتاه المال ووفقه لاغتنامه في طاعته. وقوله فسلط يدل على قهر النفس المجبولة على الشح بما أتاها. نأخذ هذا الباب سريعا ونقف عليه. وبه إليه رحمه الله قال: باب ما ذكر في ذهب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: لأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وبه إليه رحمه الله قال: حدثني محمد بن غرير بن الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري صاحب موسى قال في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقية، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. وهكذا مكتوب، هذه قراءة الجمهور أنا أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتدى، وهذه قراءة أيضا على أثرهم قصص وجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. هذا حديث علو يأتي في موضع آخر مفصلا، وإنما الذي يهم هنا وفضل الرحلة في العلم، وأن موسى عليه السلام رغم عظم قدره في العلم يعني تحمل المشاق في لقي من هو أعلم منه فيما ذكر الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل له ذلك ليستفيد منه كيف السبيل إليه، فجعل الله له آية فذهب. فهذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم يا طلاب العلم، لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه، فهذا علاقته بما قبله، ولأن موسى عليه السلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله، فظهر بهذا مناسبة الباب لما قبله. اطلب العلم قبل أن تسود وبعد أن تسود، موسى هذا بعد أن سود عليه السلام وبلغ في السيادة منزلا عظيما مع ذلك ما استكبر عن طلب العلم. وظاهر تبويب البخاري أن موسى ركب البحر في التوجه إلى الخضر، لأنه قال في ذهاب موسى في البحر، وقد جاء عند البخاري نفسه في موضع آخر: فخرجا يمشيان حتى أتيا، وفي لفظ لأحمد: حتى أتيا الصخرة. وإنما ركب السفينة بعد أن لقي الخضر، فكيف يحمل قوله إلى الخضر؟ قيل هذا في حذف، أي إلى مقصد الخضر لا إلى حاجة أخرى، وإنما ليلقاه. وقيل إنه يقصد أن موسى أتعب نفسه حتى ركب مع الخضر البحر وكذا، ولا يقصد أنه ذهب إيش إليه في البحر. وقيل إلى بمعنى مع، وقيل إنه قوي عنده أحد الاحتمالين في قوله فكان يتبع أثر موسى في الحوت في البحر كما ترون في الحديث. فما مقصود في البحر؟ هل مقصود أن الله عز وجل جعل له الحوت في البحر، أو هو جاء في لفظ آخر صريح أنه جعله في مكتل وكذا ثم ذهب، أو سيأتي إن شاء الله في موضع آخر، لأن هذا من رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. هناك رواية أخرى طويلة لسعيد بن جبير مفصلة لهذا، فيحتمل هذا وهذا. وعلى كل حال المهم أنه ارتحل في طلب العلم، هذا هو الشاهد. الآية أي أكمل الآية، أو فذكر الآية إلى قوله كذا. وغرير هذا هو غرير ابن محمد بن غرير بن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أيضا من أسرة من آل عبد الرحمن بن عوف، كشيخه وشيخ شيخه يعقوب بن إبراهيم وأبوه لعلهما أيضا من ذريته، وكذلك ابن شهاب زهري أيضا. فالحديث فيه عدد من الزهريين، شيخ البخاري وشيخه وشيخ شيخه وابن شهاب، كلها أولئك زهريون. وصالح هو ابن كيسان مؤدب ولد ابن عمر بن عبد العزيز تقدم مرارا. وعبيد الله بن عبد الله الأعمى أحد الفقهاء السبعة، وابن عباس حبر الأمة متوفى سنة 68. وتمارى أي تجادل. والحر بن قيس هو صحابي مشهور، وله قصة مع عمر، معروف أنه كان من النفر الذين يدنيهم عمر. فتمارى هو وابن عباس من هو صاحب ابن موسى، لأنه لم يذكر أنه الخضر في القرآن، القرآن ليس فيه اسمه، فاختلف ولم يأتي ماذا قال الحر، لكن ابن عباس قال هو خضر. فلما مر بهما أبي بن كعب سأله، وقوله فدعاه أي ناداه، وقد قال بعض العلماء المقصود أنه قام إليه فسأله، لأن ابن عباس معروف بالتأدب مع من يأخذ عنه، حتى كان لا يدق الباب عليه. وخلافه مع الحر غير خلافه مع نوف البكالي، وهذا سيأتي في موضع آخر. إذ جاء رجل، يعني الذي سأل موسى هذا، قال ابن حجر لم أقف على ترجمة تسميته، وقول الله عز وجل له بلى عبدنا أي هو أعلم منك، وفي بعض النسخ بل هو عبدنا، بل عبدنا خضر. فأوحى الله عز وجل إليه بهذا، ثم أمره أن يتبع أثر الحوت. هذا كله في اختصار سيأتي في موضع آخر مفصلا. ما كنا نبغي أي نطلب، لأن الله عز وجل جعل له فقد الحوت علامة على المكان الذي فيه الخضر، إذا فقده يتبع الخضر. والشاهد فيه هو ما ذكرنا، الرحلة إلى في طلب العلم حتى إلى من هو من جهة دونه، وإن كان هو أعلم كما أمر أخبره الله عز وجل. في هذا الحديث فوائد، منها جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت للوصول إلى الحق، المناظرة فيه والنقاش فيه، وفيه أيضا رجوع إلى أهل العلم عند التنازع، لأنهم رجعوا إلى أبي، وفيه العمل بخبر الواحد الصدوق لأنهم أخذوا بخبر أبي، وفيه ركوب البحر في طلب العلم أو في طلب الاستكثار منه على ما بوب عليه، وفيه مشروعية حمل الزاد في السفر لأنه أخذ الحوت معه وقال آتنا غداءنا على كل حال، ولزوم التواضع في كل حال. ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليه السلام، وطلب التعلم منه تعليما لقوم أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.